إذا كان العسل صحيح ووضعنا عليه القسط الهندي لا تخافوا حتى على مريض السكري بإذن الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه العسل فيه شفاء للناس. أنا أخذ مع العسل ولا أروح أكل حبة بقلاوة أو حبة حلويات ولا جاتو في فرح ولا غيره؟ استمر عليها كلهم أيام معدودة وراح تتخلص من كثير من مشاكلك. إذا مشاكل العقم والمشاكل التناسلية ومقوي جنسي ومعزز للخصوبة مجرب عند الرجال، هذه اللي يدوروا عليها الرجال. ليش؟ وحقهم، لأنه كثير من المشاكل النفسية وهذا مش مرتاح بسبب مشاكل عضوية. إذا فوائده جدا لمشاكل التناسلية عند النساء، وأيضا كمقوي جنسي للرجال اللي عندهم الضعف واللي عندهم ضعف الانتصاب خصوصا مرضى السكر، لا يمكن ينحل بخاف يتناول الأدوية من الصيدلية، حبوب منشطة وما منشطة. خلينا على الشيء الطبيعي، فبالتالي أنت بتحل الكثير من المشاكل. هذا العود اللي فيه خير وفيه من الأشفية. وحسن خليفة كخبرة بسيطة شوي، بس خبرتي بس هيك شوي صغيرة، والله يا ما شفت ناس استفادت، حتى للعقم، حتى لتكيسات المبايض، حتى للغدة الدرقية، حتى لطرد الديدان، حتى لتخفيض السكر، حتى بخفض الكوليسترول. ايش بدنا اكثر من هالمعجزة؟ اذا بنعتبره انه منظم للدورة الشهرية للنساء للإناث والتخلص من آلامها. يا خصري، يا أسفل بطني، ما بتجيها الدورة الشهرية إلا هي خالصة، بتحكي لك يا ريت ربنا خلقني رجال من الآلام، يا ريت إنه ألم راسي وسناني ولا هالآلام اللي بتجيني، تقلصات قوية ومغص. نعم، العجائز زمان كانت توصفه للتخلص من مشاكل الدورة الشهرية. تنظيم، تصحى من النوم مغرقة بعيد عنكم، أنا طبيعي في برنامجي، هاي أمي وأمك وهاي أختي وأختك، هذه المشاكل اللي عندها، ولا ما بتخلص الدورة الشهرية اللي هي خالصة صفرة، وجهها أصفر من كثر ما نزفت والآلام، ولحقوني مسكنات ويا حرام. نعم، كانت توصفها الولادات اللي تولد النساء بالبيوت، ما كان مستشفى وحملوها بسرعة، وأني الدكتورة اللي بدك تولدي عندها يا حنان، ما كانش دكتورة تولد عندها، كانت الداية الولادة. صحيح، بسمعوني العجائز بيعرفوا، كانوا يولدوا بالبيوت الناس، وكانت هذه الولادة تعالج، وكان اللي عندها تكيس بالرحم يودوها عليها وتسكر لها ظهرها وتعطيها من الأعشاب، منها هذه العشبة وعشبة رجل الأسد والبردقوش والقسط الهندي. والله يا أخوان، والله لا كان مستشفى ولا كان عيادة ولا كان بالله تفحصي ولا خلينا نشوف لك بيبي ولد ولا بنت ببطنك على هالجهاز، كانت الناس على بركة الله، وكانوا يعرفوا اللي بطنها للأمام والبطنها للجنب، حامل بذكر ولا حامل بأنثى، لا قدام ولا بالعرض، كانت الناس عندها فهم وعندها دراية. إذا القسط الهندي حل مشاكل التهابات المفاصل والكثير من مشاكل الالتهابات، ومدر ممتاز لمشاكل البول، لأنه بيخلصنا من المشكلة اللي بتسبب احتباس السوائل في الجسم والبول. التهاب المفاصل، التهابات وين ما كانت، وذكرنا التهاب بالجهاز الهضمي وحتى تقرحات المعدة، مع العسل نستمر عليه يا أخوان. كيلو عسل نضع لنا 40-50 جرام بهالملعقة، كلهم 4-5 ملاعق، مطحونين ناعمين مثل البودرة، نحركهم بشكل جيد، نتناول ملعقة الصبح ملعقة آخر النهار، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. القسط الهندي لعلاج المشاكل التنفسية والزكام والتهاب القصبات الهوائية، يا سلام، وضيق التنفس لما يكون عنده التهاب بصدره والقصبات الهوائية، خصوصا المدخنين لما يصيبهم الانفلونزا يا دوب يأخذ نفسه، وحرارة وصداع وآلام بمفاصله، فبالتالي نعم القسط الهندي التهاب القصبات الهوائية التهاب القصبات الحاد لمشاكل الجهاز التنفسي السفلي والعلوي. والله هذا الدواء اللي كانوا يستخدموه أجدادنا زمان، والله لا صيدلية ولا روشيتا كانوا يعرفوا، كل عجوز وكل واحد بالبيت يعرف القسط الهندي، يروح على العطار يقول له بالله عليك قسط هندي، ابني عنده مشاكل، عنده سيلان بالأنف يقول له روح، عنده التهاب لوستين. ومن الأحاديث النبوية أيضا بذكركم ذات الجنب عليكم بالقسط، بيخلصنا من التهاب اللوستين حتى مهما كانت. اقرأوا عنه، شوفوا، أنا ما أحكي شيء عبث والله، ولا أقولكم يعالج سرطان، الآن بوصفوا له السرطان، أنا ما أحكي، ما بدي، سرطان بده حمية، بده راحة نفسية، بده إحنا نتغلب على المرض، بده نقول يا الله يا شافي بشفينا بعون الله سبحانه وتعالى. طالما تغلبنا على أي شيء بنتغلب على أمراضنا، حتى أوجاعنا بإمكاننا نتحملها مهما كانت، طالما بنسعى إنه نتعالج بنتعالج. ولا كيف الناس كانت تتحمل الآلام؟ لا كان مسكن قوي ولا أعطوه حقنة بسرعة مش قادر يتحمل الآلم، كانت الناس عايشة، وكانت النساء تولد 6 و7 و8 و9 و10، وكانت الرجال تحمل الصخر وتحمل كل شيء ثقيل، ما كان لا رافعات ولا غيره، ولا كان مكيفات في البيوت، ولا كان دفايات. أمراض البرد، أمراض الشتاء بيخلصنا منها بعون الله سبحانه وتعالى هذا النبات اللي هو عود القسط الهندي أو القسط الهندي من مطحونه. نزلات البرد والإنفلونزا أيضا بعزز جهاز المناعة، هون بندور عليه هلأ. ليش؟ لأنه بيعمل على زيادة عدد كريات الدم البيضاء في الجسم. إيش بدنا؟ أسألكم بالله إيش بدكم أكثر من هيك؟ حتى لحالات العقم، لو وصفة من الوصفات هاي واحدة عندها تكيس وخلصت منه الله سبحانه وتعالى أعطاها وحملت وهي يأسانة، ولا رجل عنده ضعف، ولا إنسان عنده قرحة معدة، ولا إنسان عنده مشاكل بالغدة الدرقية، ولا أولادنا 10 و12 سنة عندهم التهابات لوز ما بتعالج إلا هو راجع، ما بتعالج وبعدين بيقولوا له بدنا نشيله بعملية. الحلول موجودة. أيضا استخدموه مع زيت الزيتون للتخلص من مشاكل الثعلبة على اللحية وعلى فروة الرأس وبتمتد وبتساقط الشعر. هذه الوصفة الشعبية المجربة، نخلط القسط الهندي إما بخل التفاح الطبيعي أو بزيت الزيتون كمعجون أو ككريم، وندلك يوميا 2 3 مرات، فبالتالي بنشوف النتائج بعون الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما ننسى استخدموه كنوع من أنواع التوابل، هذا الجذر، هذا العود موجود عند كل العطارين. أيضا كانوا يستخدموه إحدى نوع من أنواع المنبهات والمنشطات، ويخلصنا من العلل، التهاب مفاصل، التهاب المعدة، قرحة المعدة، حتى للبواسير الملتهبة. إيش بدنا أكثر من هيك؟ حتى استخدموه لصحة الشعر ولمكافحة الشيب، لكن مش يغير لون الشيبة يسويها مرة حمرة مرة صفرة مرة بصلية، لا، اللي شاب شاب، لكن بحد من مشاكل الشيب. يعني أنا اليوم عندي 20 50 شيبة، بدل ما الشهر الجاي يكونوا 1000، لا، بضلوا مثل ما هم، فبالتالي بنستفيد منه. مفيد جدا لمشاكل الهرمونات، لخبطة الدورة الشهرية للنساء، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله هذا القليل، أنا ما بدي أحكي على الفيروسات، وما بدي أحكي لصحة الكبد، ووصفوه وطلعوه على قناة الجزيرة مع إحدى العلماء اليمنيين إنه فاد وعمل فيه براءة اختراع لمشاكل فيروسات الكبد. يا ويل قلبي والله، وكتبوا القسط الهندي قناة الجزيرة، شوفوا وحاربوه، لكن هو والآن بيحكي، والآن طلع هو وولاده. أنا خليني أذكر اسمه الشيخ الزنداني، حاولوا أنه ينقصوا من معلوماته، لكن بالله في من الأشفية على قناة الجزيرة عملوا معاه لقاء وبلشوا فيه في هالرجال، بعدين طلبوا في أمريكا وفي العالم. لما نحكي أنه فوائده جدا عظيمة يا أخوان، هذا العود والله فيه من الأشفية، ملعقة صغيرة على كوب من الماء، ما بدك في كبسولات فاضية عبي، وخذ كبسولة الصبح وكبسولة آخر النهار مع العسل أفضلهم. العسل فيه شفاء، وإن شاء الله هذه النبتة أو هذا العود فيه شفاء، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لمشاكل الالتهابات وقرحة المعدة والوقاية من السرطان وتنشيط الكبد، أنا بنصح فيه مع العسل. وأنا بحاول أمنع عن المرأة الحامل والمرأة اللي بترضع، ما في داعي، أنت حامل كملي حملك والله يفرجها، رضعي ابنك، لأنه كل ما رضع وأنت بتاخذ قسط هندي بده ينزل مع الحليب، مثل ما بتاكلي شوربة عدس وتمر بتقولي خلي ابني يشبع ويتربرب، يصير ما شاء الله عليه نفس القصة، راح يتآذى. فنكون حريصين. أيضا اللي بتناولوا الإسبرين ما في داعي، يتناولوا القسط الهندي يومي ويتناولوا الإسبرين يومي، ما بدنا مشاكل، بدنا الخير من هذا النبات والفائدة من مجربات أجدادنا ومن العجائب الزمان. فأسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا منه لكسل الغدة الدرقية، لمشاكل الحمل، ضعف الانتصاب للرجال، تليف المبايض، تكيس المبايض، تنظيم الدورة للنساء، لقرحة المعدة، التهاب المفاصل، آية كتفي، آية رجلي، آية حوضي، بدي أروح على دكتور وأصور. روح التزم أسبوعين لثلاث أسابيع مع العسل وروح شوف. للإنفلونزا وأعراض الإنفلونزا، روحوا خذوا القسط الهندي لوجه الله عز وجل، أنصحكم طالما في هذه الأشفية اقرأوا عنه قبل ما تروحوا تشتروا، حتركض ركاض تشتري وقاية من الفيروسات والأمراض، أمراض الشتاء، أمراض البرد، التهاب الحلق، مشاكل الجهاز التنفس السفلي والعلوي، بخرج الديدان من كل بدنكم وانت مش عارف انه عندك ديدان، والله مدر للبول وبيحسن المشكلة اللي خلت عندك عدم تبول. إذن لصحة أبداننا، إذن شوفوا هالصيدلية الربانية اللي بين إيدينا، هذا العود، عود القسط الهندي. أسأل الله سبحانه وتعالى يعطيكم خيره، وأسأل الله سبحانه وتعالى يدفع ضرره عنكم. في ناس من العسل تتحسس، حاول أنه أنت لما تأخذ ملعقة تشوف صار عندك ردة فعل، وأنا ما أظن أنه يكون في ردة فعل، لكن في ناس تتحسس من البابونج، ناس من إكليل الجبل، ناس من العسل، مش كلنا واحد. هذا بس من باب الحرص عليكم، ما بالكم بالقسط الهندي مع العسل نفرده على بشرتنا ونتركه ربع ساعة. أنا ما كملت، لكن ذكرت أنه للأمراض مثل مرض الجلدي، مرض الصدفية والثعلبة، مع زيت الزيتون أو مع العسل أو مع الفازلين. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعطيكم خيره ويبعد ضرره عنكم، ويربي شافيكم، يا ربي يبعد الأمراض عنكم وعن أسركم، وشافي كل مريض، ويا ربي يفرج على كل حزين وكل مهموم. وهذا جنة الأعشاب، وهذا أخوكم خبير الأعشاب والتجميل الكاتب والباحث بالأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.